موضوع مهم جدا، والحمد لله يعني خلصنا منه في نتيجة إن شاء الله يعني مقبولة مرضية، أنا أرضى يعني أنا أطمئن لها. وسنبدأ القراءة من الدرس الماضي، ولأن الدرس هذا متصل به أيضا، لكن ليس من بداية الأوراق، من صفحة 46 سنبدأ القراءة إن شاء الله، وهو موضوع الدرس الماضي. اختصرناه ونشقناه ونقرأه عن لكي يتصل الكلام مع بعض إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. يقول شيخنا وفقه الله ومتعه بالصحة والعافية وطيلة العمر على طاعته في كتابه السفر الأغر في مسائل القدر: بيان المراد بقول بعض أئمة السلف أن كتاب المقادير كتابان وأن القدر قدران. ورد عن بعض السلف أن للقضاء والقدر كتابين، عن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة رحمه الله في قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، قال: الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وعنه أيضا: يمحو الله ما يشاء ويثبت، يقول يبدل ما يشاء فينسخه ويثبت ما يشاء فلا يبدله، وعنده أم الكتاب. وجملة ذلك عنده في أم الكتاب الناسخ وما يبدل وما يثبت، كل ذلك في كتاب، انتهى. ومما تقدم يتبين أن مستندهم في وجود كتابين للقضاء والقدر هو قول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقد تكلم أئمة التفسير عند قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، على الأقضية والمقادير التي يجري محوها وإثباتها، والتي لا يجري عليها محو وإثبات وتبديل وتغيير. ولهم في ذلك توجيهات كثيرة مختلفة، وقد لخصت تلك الأقوال الإمام الشوكاني رحمه الله في قوله: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ويثبت، أي يمحو من ذلك الكتاب ويثبت ما يشاء منه. لأن قبلها لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، قبلها لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء، فقال يمحو الله من ذلك الكتاب الذي يعني تقدم. قال الشوكاني رحمه الله: وظاهر النظم القرآني العموم في كل شيء مما في الكتاب، فيمحو ما يشاء محوه من شقاوة أو سعادة أو رزق أو عمر أو خير أو شر، ويبدل هذا بهذا ويجعل هذا مكان هذا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وإلى هذا ذهب عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وابن عباس وأبو وائل وقتادة والضحاك وابن جريج وغيرهم. طيب، إحنا الآن لما نقرأ الآن بعد ما أخذنا هذه الدروس، عندما نقرأ كلام الشوكاني هنا يمحو، نفهم في أي كتابين؟ في القضاء، ها؟ في القضاء المطلق. نعم، خلاص احنا الان فهمنا فيه قضاء يجري في محو وتثبيت وتقديم وتاخير وكتاب ما في، هكذا الان يعني هذا فائده الان الفهم، هذا فائده. صلى الله عليه. وقيل الايه خاصه بالسعاده والشقاوه، وقيل يمحو ما يشاء من ديوان الحفظه وهو ما ليس فيه ثواب ولا عقاب، ويثبت ما فيه الثواب والعقاب. وقيل يمحو ما يشاء من الرزق، وقيل يمحو من الأجل، وقيل يمحو ما يشاء من الشرائع فينسخه ويثبت ما يشاء فلا ينسخه، وقيل يمحو ما يشاء من ذنوب عباده ويترك ما يشاء، وقيل يمحو ما يشاء من الذنوب بالتوبة ويترك ما يشاء منها مع عدم التوبة. طبعا الأقوال متداخلة، لكن نقلنا كلمه، وكذا كله كلام شوكاني. وقيل يمحو الآباء ويثبت الأبناء، وقيل يمحو القمر ويثبت الشمس كقوله فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. هذا المعنى صحيح، لكن هو المراد بقول يمحو ما يشاء بعيد جدا، ليس طبعا بعدها قريب وبعضها بعيد. هكذا أنا أريد أن أبين، والمقصود هو أن المفسرين اختلفوا، ولو أن هناك قول مقطوع به عن الله عن رسوله أو عن لما صار الاختلاف. هذا الآية التي فيها اختلاف تعتبر متشابهة. صلى الله عليك. وقيل يمحو ما يشاء من الأرواح التي يقبضها حال النوم فيميت صاحبه ويثبت ما يشاء فيرده إلى صاحبه، وقيل يمحو ما يشاء من القرون ويثبت ما يشاء منها، وقيل يمحو الدنيا ويثبت الآخرة، وقيل غير ذلك مما لا حاجة إلى ذكره، والأول أولى كما تفيده ما في قوله ما يشاء من العموم مع تقدم ذكر الكتاب في قوله لكل أجل كتاب، قوله وعنده أم الكتاب أي أصله وهو اللوح المحفوظ. انتهى كلامه رحمه الله. وكثرة الأقوال في المراد بالآية يدل على أنها من المتشابه الذي ينبغي أن يرد إلى الآيات المحكمات والأصول القاطعة الواردة في شأن القدر ليتبين معناها. وورد عن الأئمة أن القضاء والقدر منهما هو معلق ومنهما هو مقطوع به محتوم، واستندوا في ذلك على قوله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر، ونحوه على وجود قضاء وقدر معلق بأسباب وقدر محتوم لا تغيير فيه ولا تبديل. ثم اختلفوا اختلافا كبيرا في بيان ما هو المعلق وما هو المحتوم، وهذا يرجع إلى القول الأول في الآية من وجود كتابين للأقضية والمقادير والاختلاف في المراد بالأحاديث، والاختلاف في المراد بالأحاديث قريب من الاختلاف في المراد بالآية. وقد تقدمت الإشارة إلى ذكر استشكال العلماء لهذا الحديث واختلافهم في المراد به، والاختلاف في المراد بالنص يدل على أنه من المتشابه الذي ينبغي أن يرد إلى النصوص المحكمات والأصول القاطعة الواردة في شأن القدر ليتبين معناه. معنى الرد أنه إذا القول الذي البعيد أو لا يدل عليه السياق أو الذي يعارض نص محكم أو قاعدة محكمة يبتسبع السبع، هذا يسمى الشبر والتقسيم، وحتى نصل إلى نتيجة تزيل الإشكال والتعارض. صلى الله عليه. ولتجلية هذه المسألة أورد بعض الاعتبارات المهمة المستفادة من النصوص وكلام أهل العلم فيما يلي. أولا، وجود كتابين للقضاء والقدر كما نص على ذلك ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة رحمه الله. ثانيا، وجود قضاء وقدر في علم الله عز وجل معلق فيه أفعال الله التي يجازي بها عباده على أفعالهم التي هي أسبابها وهي في كتاب من الكتابين. وفي الكتاب الآخر قدر محتوم لا زيادة فيه ولا نقصان، وهو القدر المقدور الذي كتبه الله على الخلائق والذي ينفذ كما هو إذا حان أجله، وهو أم الكتاب. بيّن ذلك ابن عباس رضي الله عنهما عن كعب رحمه الله بقوله خلق الله الخلق وعلم ما هم عاملون ثم قال لعلمه كن كتابا فكان كتابا. طيب، هذا أيضا سنضيف إليه الآن أو يعني سنضيف إليه أو نقرأ الآن أن الراجح أن المحو والإثبات في الأول، نضيف إلى الأول وهي كتاب من كتابين معلق، وجود قضاء وقدر في علم الله معلق فيها أفعال العباد التي يجازي بها عباد على أفعالهم التي هي أسباب وهي في كتاب. أيوه، في كتاب ثاني الآن. لا، خلي خامس إن شاء الله، خلي في خامس. طيب، ثالثا، أن كلا الكتابين في علم الله عز وجل الأزلي وفي اللوح المحفوظ، نعم صح. رابعا أن أي قول يفهم من ظاهره أن القدر الذي كتبه الله على أعيان المخلوقات والذي الإيمان به من أركان الإيمان يجري فيه تعليق المقادير بأسبابها، وأنه كتب فيه أنه إذا فعل كذا يكون عمره كذا أو رزقه كذا فباطل قطعا، إذ إن تلك المقادير كتبها الله سبحانه وتعالى عن علمه بما يكون من عباده، وما تقتضي الحكمة أن يجازوا به، وعلم الله ليس فيه تردد. خامسا أن القضاء والقدر المعلق الذي في أحد الكتابين هو القضاء المطلق الذي سبق بيانه، والذي يجري فيه التسابق والتدافع بين الأقضية المطلقة، ويرد الدعاء بعضها ويحصل المحو والإثبات فيها، وهو الذي أشار إليه ابن عباس رضي الله عنهما بقوله: يمحو الله ما يشاء ويثبت، يقول يبدل ما يشاء فينسخه ويثبت ما يشاء فلا يبدله. هنا نضيف والراجح كما قال في صفحة 46 وظاهر النظم القرآني العموم 46. ايوه 46 نقرأه الآن، نقرأه لكي يعني صفحة 46 وظاهر النظم القرآني العموم، العموم في كل شيء مما في الكتاب، فيمحو ما يشاء محوه من شقاوة أو سعادة أو رزق أو عمر أو خير أو شر، ويبدل هذا بهذا ويجعل هذا مكان هذا. نعم، إذن الظاهر أن التبديل في كل شيء، ليس فقط بعضهم قال في السعادة يعني في أن يموت مؤمن أو يموت شقي أو في الرزق أو في العمر، لا كل شيء، كل شيء له أسباب، فإذا جاء بأسبابها ولم يكن هناك مانع أعطي ما يستحقه في قدر الله المبرم عليه. نعم جيد. مثلا قد يقول قائل إذا كان القضاء المحتوم الذي لا يغير لا يتغير ولا يتبدل مكتوب فيه، فما الداعي للقضاء المطلق؟ هو سيأتينا العلاقة بينهم سيأتينا. نعم. وقد أشار الإمام القضاء المطلق هو الفائدة، لا من القدر هو فاعلية في المطلق، وإلا ما الفائدة من العمل حتى ترجع ما الفائدة من العمل كما سأصحاب. هذا هي الفائدة، هذه اللي تبين الآن أول أهمية مهمة جدا لفهم، سنقرأ في درس اليوم إن شاء الله. المراجع الخامس ما إحنا ما قلنا العلاقة بينهما، لا الباقي سيأتي فيه موجودة؟ ايه تأتي متأخرة بعد واحد يلا إذا خلنا نقل عن كلام السلف. هي الحقيقة في 51 صح، أول 51 بس ما كبرها، ظنيت أنا كبرها ما كبرها كبرها. تفضل أخي تزال. وقد أشار الإمام ابن القيم رحمه الله إلى القضاء المطلق بقوله: وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول السرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال ترتب الجزاء على الشرط والمعلول على العلة والمسبب على السبب، وهذا في القرآن يزيد على 1000 موضع. انتهى من الجواب. إن هذا ما نقرأ الآن هذا الكلام وما قال قضاء، لكن عندما نقرأ الآن فهمنا في شيء مرتب ومعلق، إيش نفهم؟ أنه في القضاء المطلق اللوح المحفوظ ما فيه إلا وإن فعل افعل إن فعل، هذه في الأشياء المطلقة الشرط من يفعل يعطى، هذا مطلق. ما لكن فلان فعل ما في، إذا فعل فلان كذا أعطوه كذا وإن فعل كذا، لا ما في، هذا مقيد على فلان المقيد، هذا ما فيه ترد. نحن نفهم أنه في الجزاء والأقضية والحكم المطلقة. نعم. صلى الله عليه. قوله رتب في كتابه على الأعمال، المراد أن الله بين في كتابه القرآن الكريم تلك الأقضية المطلقة التي تقتضي الحكمة أن يحصل بها الخير والمسرات للأفراد والمجتمعات، وبين أسبابها من فعل العباد ترتب الجزاء على الشرط والمعلول على العلة والمسبب على السبب. ومثلها رتب الأقضية المطلقة التي تقتضي الحكمة أن يحصل بها الضرر والخسران والفساد للأفراد والمجتمعات. وبين أسبابها من فعل العباد ترتب الجزاء على الشرط والمعلول على العلة والمسبب على السبب. ثم ضرب ابن القيم رحمه الله أمثلة على تلك الأقضية المطلقة على نحو ما ذكرت سابقا، إلا أنه توسع في ذلك حتى شمل الأقضية التي اقتضت حكمته سبحانه أن يعامل بها عباده في الدنيا والآخرة. وكل ما ذكره هو عبارة عن أحكام مطلقة وسنن جارية، وما كان مقيدا بأحد من الناس فإنه في حكم المطلق. وهذا يؤيد أنه يتكلم عن الأقضية المطلقة وما كان مقيدا بأحد من الناس. نعم، مثل قوله فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة. هذه خاصة في ناس معينين، لكنها الآن احنا في أمثلتنا ذكرنا ما يدل في السياق أنها، لكن هي نخرج منها بقاعدة أن من عتى عما نهي عنه يستحق العقاب. ليس لازم أن يكون قردة، لكن يعاقب بعقاب من الله. فإذا العقاب هذا مطلق، نزعناه الأمن المعين واستفدنا منه قاعدة، وقد يدل السياق على ذلك كما في بعضها وكذلك نجي المفترين وهل نجازي إلا الكفور، يعني يأتيك بآية وكذلك نجي الظالمين في السياق أو في ختام الآية ما يدل على أنها سنة. والكافرين أمثالهم، والكافرين أمثالهم. ولما ذكر أيضا قوم لوط ماذا قال؟ وما هي من الظالمين ببعيد. إذن قاعدة تستخلص المعنى، مثل قال نعم كذلك نصف عنه سوء الفحشاء إنه من قال أول فلما بلغ أشده، بعدها فلما بلغ أشده أتينا حكما وعلما وكذلك نجي المحسنين. طبعا كذلك نجي المحسنين ليس المقصود أنه يكون نبي أو لكن كذلك نجيه بثواب من جنس هذا الثواب وإن لم يكن هو. وكذلك هنا قد يعاقبون بعقاب لا يجب أن يكونوا قراصة، لكن عقاب من جنس العقاب. صلى الله عليه. قال رحمه الله فتارة يرتب الحكم الخبري، فتارة يرتب الحكم الخبري الكوني والأمر الشرعي على الوصف المناسب له، كقوله تعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم. هذه قاعدة عامة ولو كانت إيش في معين، في معين كل من آسف الله عز وجل ينتقم من هذا الأصل إلا أن يمنع مانع. نعم صلى الله عليه. وقوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذا كثير جدا. وتارة يرتبه عليه بصيغة الشرط والجزاء كقوله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. الآن يأتي سؤالك يا شيخ، ما دام أنه مكتوب إيش الفائدة يخبرنا الله بها الأشياء الكثيرة هنا؟ لا مفيد، مهم جدا، لأن فهم القدر هو اللي يجيل إشكال. ما معنى أنه مكتوب؟ معناه أنه علم ما هم عاملون وكتب ما علم أنهم سيعملونه، ثم جازاهم. سيأتينا مثال واضح، جازا كل بما يستحق. إذن ما جازاهم به هو مبني على عملهم، وكون عملهم مكتوب بناء على علمه. ليس المعنى أن الله اختار لكل أحد أعمال وألزمه بها ثم أعطاه ما يستحق عليها، لا، الله ما اضطر الناس اضطرار. انتبه، هذا الذي نريد أن نصل به لكي يستفيد الإنسان. هذه النتائج الآن والفوائد سنذكرها بعد قليل. نعرف يعرف كل إنسان أنه هو الذي يبني حياته، الله جعله مقدر على أن يبني حياته وما يجري عليه من عمل الله، هو الذي يحدد ماذا تريد. أي حياة تريد تخيل، أبدا حدد حياتك تصورها ثم استعن بالله وامشي. تريد تكون من المؤمنين يلا بسم الله، اسأل الله الهداية للصراط المستقيم، تعرف على معالم الصراط المستقيم، جاهد نفسك في سلوكها، اسأل الله الثبات عليها، وكل ما تتقدم كما قال أنت قرب إلى شبرا ها يلا امشي. أنت الآن تحدد عندك تقول لا خلاص تمشي الصراط الثاني، تريد تكون ستجد جزاء من الله يناسب ما أنت عليه. هذا الآن سيأتي هذا بوضوح بعد قليل. صلى الله عليك. وقوله وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ونظائره، وتارة يأتي بباء السببية كقوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم. نعم واضح الآن. ننتقل الآن إلى العلاقة بين القضاء أيني والكتابين، هي هذا مهم جدا. بدأنا الآن ندخل درس اليوم. صلى الله عليك. سادسا العلاقة بين القضاءين والكتابين هي أن القضاء المطلق أساس للقضاء الذي يقيد على العبد ومعتبر فيه. نحن الآن نرجع الآن إلى القاضي في المحكمة سواء في السعودية أو في أي بلد. هو القاضي الآن عندما يأتيه متهم يرجع إلى أي شيء؟ إلى القانون كان أو إلى الشريعة، ها؟ وبعض الدول قننت الشريعة. سليمان القانوني في الدولة العثمانية قنن الشريعة، قال من سرق بكذا فعل كذا ومن... ها؟ قنن الشريعة. إذن هو الآن عنده قضاء مطلق، وكل عمل ينزل ما يناسبه، ها؟ يكتبه أيضا في كتاب في صك شرعي، ها؟ فنجد أن الكتاب الصك الشرعي الذي قيد على معين أصله في الكتاب المطلق. إذن وذلك أن الله عز وجل أن القضاء المطلق أساس للقضاء المقيم، إلا إذا منع مانع قد يأتي شيء آخر أيضا موجود في الحكمة. هو الموانع أيضا موجودة في الحكمة، الحكمة المطلقة. وذلك أن الله عز وجل كتب في القدر المحتوم ما يتعلق بكل عبد في كل لحظة من لحظات حياته، ما يهم به وما يجري منه من عمل، وما يحتاجه من السبب يتوصل به إلى الفعل، وما يستحقه من جزاء على ذلك العمل المقدر في الأقضية المطلقة، ومراعا فيه ما يحصل من تدافع وتسابق ومحو وإثبات ورد. فمثلا لو أن في علم الله أن فلانا هم في اللحظة الفلانية أن يفعل فعلا نبدأ الآن بالهم، وما تشاءون نبدأ بالمشي. إنسان أراد أمر، هذا الأمر بحكمة الله هل يمكن أو لا يمكن؟ قد يكون هم بأمر خير لكن في حكمة الله أن لا يمكن منه، ولكن كره الله بعثه تبطل لأنه فعل فعل آخر جعل الله يمقته فمقته عليه وما مكنه من هذا المشهد العظيم، ها؟ أو هم بفعل سيء لكنه رجل نشأ في بيئة صالحة وحفظ القرآن ويدعو له وله وله وله عند الله فمنعه الله من ذلك، ها؟ كشخص مثلا أغبوه أصحاب له وقام نسافر برا نروح وافقهم يعني، فلما جاء موعد الرحلة انكسرت رجله. إذن إما أن تقتضي الحكمة أن يمكن أو لا يمكن، فإن كانت تقتضي الحكمة أن يمكن كتب الله أنه يمكن، أذن له بالتمكين، هذا معنى يسره، يسره لهذا العمل يعني ما منعه، ولو شاء ربك ما فعله. معنى التيسير ليس معناه معناه التمكين، التيسير خلاص يجد الأمور ماشية ماشي، ها؟ وكتب الأسباب التي تعينه على الفعل. انتبه. إذن الآن فعل الله يعلم، ثم كتب له جزاء مناسب، والذي تقتضي الحكمة أن لا يفعل نفس الشيء، أن لا يفعل نفس الشيء، ها؟ إذن بهذا مثال تقريبي أن الله يعلم ما هم عاملون في كل لحظة من لحظات حياته، ما في تردد الآن في هاللحظة الفلانية ينفعل سووا كذا وما في، الله يعلم، يعلم هل سيبر والديه أعطوه ما يستحق، يعلم أن هذا يعني سيدعو أعطى ما يستحق على مجملي. صلى الله عليه. فمثلا لو أن في علم الله أن فلانا هم في اللحظة الفلانية أن يفعل فعلا، فإنه قد يستحق في حكمة الله المطلقة أن يمكن أو لا يمكن. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فإن كان في حكمة الله يستحق التمكين من الفعل كتب عليه أن يفعل في القدر المحتوم، وكتب عليه أن يفعل في القدر المحتوم وكتب الأسباب التي تمكنه من الفعل. وإن كان في حكمة الله لا يستحق التمكين من الفعل، حال بينه وبين الفعل وكتب الأسباب التي تحول بينه وبين الفعل. قال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال أيضا: ولكن كره الله بعاثهم فثبطوا. وقال: سأصرف عن آياته الذين تكبروا. آيات كثيرة. قال: كما لم يؤمنوا به أول مرة. وإذا كتب عليه أن يفعل ذلك الفعل كتب عليه أيضا جزاء مناسبا كما تقتضيه الحكمة المطلقة، وقد يقوم له أو به مانع يمنع من إيقاع الجزاء عليه، فلا يقدر عليه عقاب إن كان ما يفعل جرما. فالأقضية المطلقة وما يجري فيها من تدافع والأسباب الحاصلة من العباد كلها معتبرة في القضاء المقدر المحتوم مكتوبة، فكل ما يجري من العبد له وعليه مكتوب، والله يعلم ذلك كله وقدر له أو عليه محصلة ذلك. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقا نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. يعني هي من قدر الله. إنسان مريض قد مرضه مكتوب، تداوى، انتبه له، تداوى بدواء، أراد تقتضي حكمة الله أن يشفى من هذا الدواء فكتب دواءه وكتب له الشفاء. انتبه، انتبه لهذه الستادين، هذه مهمة جدا من فتح القدر، بس أعطيكم رخصة منها. الله يخلق بالأسباب، اضطر الإنسان اضطرارا إلى الأسباب، ما في شيء اسمه بدون شفاء، لكن قد يكون سبب من نفسه أو سبب من غيره أو سبب يجريه الله عز وجل، لا بد من سبب. فلما أراد الله أن يشفي أيوب قال إيه؟ أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشرب. قادر يشفيه بدون شيء. إذن هنا كتب سببه. طيب، إنسان مرض وتداوى، حكمة الله تقتضي ألا يشفى من هذا الدواء فكتب ألا يشفى. إذن دواؤه موجود والله يعلم ما سيفعل. ها، إذن كله مكتوب، السبب مكتوب والمرض مكتوب، وهل يحصل به، كل هذا موجود مكتوب، ما في تغيير، ما في تغيير، لكن أنت مطلوب منك الأسباب. هذا سنأتي الآن لننقل نقرأ كلام بعض أهل العلم في هذا المسألة. نعم. صلى الله عليك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فقال صلى الله عليه وسلم: هي من قدر الله، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو يعلم الأشياء على ما هي عليه. هذه ارسمها في مخك، في عقلك، هو يعلم الأشياء على ما هي عليه وكذلك يكتبها. وكذلك ما عنده تردد، يعلم الأشياء كلها على ما هي عليه، يعني معناها المحيط، ما هو بس ها والله هذا انفعل كذا، ما في هذا، يعرف هو مثلاً سيفعل كذا وكذا، وكل شيء قدام وراء وأمام وكل شيء علمه معلوم، وعطاه ما يناسبه، يعرف الأشياء على ما هي عليه، يعني في مجملها وكتبها كلها مكتوبة في العمر، ما فيها تردد. صلى الله عليه. قال ابن تيمية رحمه الله: وكذلك يكتبها. فإذا كان قد علم أنها تكون بأسباب من عمل وغيره، وقضى أنها تكون كذلك وقدر ذلك، لم يجوز أن يظن أن تلك الأمور تكون بدون الأسباب التي جعلها الله أسبابا. وهذا عام في جميع الحوادث. مثال ذلك: إذا علم الله وكتب أنه سيولد لهذين ولد وجعل الله سبحانه ذلك معلقا باجتماع الأبوين على النكاح وإنزال الماء المهين الذي ينعقد منه الولد، فلا يجوز أن يكون وجود الولد بدون السبب الذي علق به. يعني يقول إنك الله مكتوب إنك ولي ولد، لا، يقول أنت مطلوب منك العمل، مطلوب منك السعي، والله يعلم وكتب سعيك وكتب سببك، وقد يعطيك وقد لا يعطيك، لكن لو أعطاك بسبب ولو حرمك بسبب أو سببك ما نفع، المهم شيء مقدر، لا بد من الأسباب. صلى الله عليه. وقال رحمه الله: فجميع الأسباب قد تقدم علم الله بها وكتابته لها وتقديره إياها وقضاؤه بها، كما تقدم ربط ذلك بالمسببات، كذلك أيضا الأسباب التي بها يخلق النبات من إنزال المطر وغيره من هذا الباب، كما قال تعالى: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، وقال: فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، وقال: وجعلنا من الماء كل شيء حي، وأمثال ذلك. فجميع ذلك مقدر معلوم مقضي مكتوب قبل تكوينه. نعم، لا بد أن نربط القضاء القدر بالعلم، قضاء قدر معلوم، ما في شيء غير معلوم، ما في شيء يقال إن فعل فعل، اللي يقول إن فعل فعل هذا غير معلوم، هي ما يدري، هذا معلوم، كل شيء معلوم، كل شيء مكتوب، وما يكون به مكتوب خالص، وأنت مطلوب منك السعي والأشياء. نعم، صلى الله عليه. وقال رحمه الله: والأسباب التي يحصل بها الرزق هي من جملة ما قدره الله وكتبه، فإن كان قد تقدم بأنه يرزق العبد بسعيه واكتسابه ألهمه السعي والاكتساب، وذلك الذي قدره له بالاكتساب لا يحصل بدون الاكتساب، وما قدره له بغير اكتساب كموت موروثه كموت مورثه موروثه أو مورثه، والله أظن الشكل، بس الشكل منها يكون فيها أخطاء، مورثه كموت مورثه يأتيه به بغير اكتساب، والسعي سعيان: سعي فيما نصب للرزق كالصناعة والزراعة والتجارة، وسعي بالدعاء والتوكل والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك، فإن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال ابن القيم رحمه الله: وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بما شفى وكفى، فقال: هذه الأدوية والرقى، فقال: هذه الأدوية والرقى والتقى هي من قدر الله، فما خرج شيء عن قدره، بل يرد قدره بقدره. وهذا عندنا الرد الآن، عندنا أقدار التي هي إيش؟ المطلقة، علمنا الله عز وجل أن هذا يجيب لنا الخير، نرد به الشر، نفعل الخير والخير يرد الشر، ندعو الدعاء يرد البلاء، إذن نرد قضاء بقضاء، لكن هذا الرد إيش؟ في الأقضي المطلق فعل العباد، لكن قدر المحتوم ما فيه إن فعل يفعل، هذا هو الذي نريد أن نخرج من هذه الورطة والمشكلة التي يعني وجدت الآن في أذهان طلاب العلم وفي كتب كثير من كتب. صلى الله عليه. قال ابن القيم رحمه الله: فما خرج شيء عن قدره، بل يرد قدره بقدره، وهذا الرد من قدره، فلا سبيل إلى الخروج عن قدره بوجه ما، وهذا كرد قدر الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، يعني بأسباب المزيرة للبرد وبأسباب المزيرة للجوع والعطش، وكرد قدر العدو بالجهاد. نعم، وكل من قدر الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع. إذن هذا في القدر، في الحكم، يعني افعل، جاهدوا، ردوا، ها، هذا نعرف كيف نرد، كيف نعرف كيف سبل التمكين للدولة الإسلامية ونشرك، ها، ونرد بها المهانة والذل على المسلمين، نرد بأسباب وضعها الله عز وجل، لا بد من الفعل. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وكل من قدر الله الدافع والمدفوع والدفع. انتهى. كل هذا موجود في مقدر محتوم، خلاص انتهى. وقال رحمه الله: فيقال هو سبحانه فرغ من الأشياء وقدرها بأسبابها المفضية إليها، فكما أن المسببات من قدره الذي فرغ منه فأسبابها أيضا من قدره الذي فرغ منه، فتقديره المقادير بأسبابها لا ينافي القيام بتلك الأسباب. قال فرغ منه يعني القدر المحتوم. شوف القيم أحيانا يتكلم عن قدر معلق أحيانا يتكلم عن قدر محتوم، هذا فرغ منه خلاص، ما في تقييد ولا تردد ولا شيء. فتقديره المقادير بأسبابها لا ينافي القيام بتلك الأسباب بل يتوقف حصوله عليها. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. انتهى. وخلاصة هذه النقول بيان أن القدر المحتوم لا تعليق فيه، وإنما قدر وكتب فيه محصلته. وإنما قدر فيه وقدر وكتب فيه محصلة أفعال العباد، ما يكون منهم وما تقتضي الحكمة أن يعاملوا به من الله تعالى، من تمكينهم من الفعل أو عدمه، ومن تقدير الأسباب المتعلقة بهم، ومن إيقاع الجزاء الموافق لأفعالهم ثوابا أو عقابا. كل ذلك أقدار نافذة فيها إذا حانت نافذة فيهم إذا حانت آجالها. وأما ما يكون فيه تعليق الجزاء على السبب ونحوه فهو في الأقضية المطلقة كما تقدم، والله أعلم. قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: إن الدعاء سبب في حصول الخير، وأن هناك أشياء مقدرة ومربوطة بأس، وأن هناك أشياء مقدرة مربوطة بأسبابها. الأسباب ما قال في اللوح في القضاء القدر وشيء، كأنه يعني عنده شيء من الحل، ما موجود الشيء كذي، لكن ما قال هذا في القدر. كتب أيوة. صلى الله عليه. قال حفظه الله: وأن هناك أشياء مقدرة ومربوطة بأسباب، فإذا تحقق السبب وقع المقدر، وإذا لم يتحقق السبب لم يقع. فإذا دعا المسلم ربه حصل له الخير، وإذا لم يدعو وقع به الشر، كما جعل الله صلة الرحم سببا لطول العمر وقطيعة الرحم سببا لضده. انتهى كلامه حفظه الله. وبناء على ما تقدم من الباب اشيلوها الباب، لأن هذا كلام متعلق بقول الشيخ صالح الفوزان. بناء على ما تقدم من التفصيل من التفصيل والبيان في التفريق بين القضاء والقدر المطلق والقضاء والقدر المقيد، نفهم ما ذكره فضيلة الشيخ صالح الفوزان من وجود أقدار مربوطة بأسبابها، أي معلقة بأسبابها. فإن التفصيل والبيان يزال به الإشكال ويمنع به الضلال، كما قال شيخ الإسلام: وبالتقسيم والتفصيل في المقال يزول الاشتباه ويندفع الضلال. لكن دائما أقول لكم التفصيل والتفصيل والمعاني وذكر المعاني. الآن وجدت نص شيخ الإسلام، احفظوا هذا: وبالتفصيل وبالتقسيم والتفصيل المقال يزول الاشتباه ويندفع الضلال. خلاص عندنا الآن فهم وأدلة وأقوال، نفهم كلام شيخ صالح الفوزان على هذا الضوء. أيوة. فيكون مراده بقوله فإذا تحقق السبب وقع المقدر، وإذا لم يتحقق السبب لم يقع القضاء المطلق. يعني يقول هذا في القضاء المطلق. نعم، كلام الشيخ صالح صحيح في القضاء المطلق، من فهم أنه في اللوح المحفوظ خطأ. الله عليك. أما القضاء المقيد المحتوم فإنه يكتب على العبد ما سبق في علم الله لأنه سيفعله من الدعاء أو عدمه، وما تقتضي الحكمة أن يجازى به على ذلك، وليس فيه تعليق إن فعل كذا وإن لم يفعل فكذا. قال فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى: ما قدره الله وقضاه. أيها النقل حفظه الله الشيخ الفوزان. ها؟ من المكتب نحفظه الله. شو؟ باقي عندنا الشوك يعني. قال قال. طيب. قال الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله: ما قدره الله وقضاه وكتبه في اللوح المحفوظ لا بد من وقوعه، ولا تغيير فيه ولا تبديل. نعم، نريد هذا. وهو سيذكر الآن وجود القدر المعلق، لكنه خلاص هذا شيء مقطوع به. يجب أن يزال من الأذهان. كما قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقوله صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الشهر. يعني من مصيبة في سياق النفي ما أصاب إلا يقتضي العموم، ما في شيء إلا في كتاب، خلاص ما في شيء ينجز يقع كما في الكتاب وشيء معلق، لا، كل شيء في كتاب، ذكره وبيانه وتقديره وقوله. وقوله صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف. وأما قول الله عز وجل: رفعت الأقلام جفت، هذا كناية عن انتهى الأمر، خلاص ما عاد في شيء، كناية عن هذا الشيء. وأما قول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فقد فسر بأن ذلك يتعلق بالشرائع، فينسخ الله منها ما يشاء ويثبت ما يشاء حتى ختمت برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي نسخت جميع الشرائع قبلها، وفسر بالأقدار التي هي في غير اللوح المحفوظ. في غير اللوح المحفوظ، أي تفسير الآن يدعمه الدليل أو السياق نقبله ويقول فيه تغيير، لكن في اللوح المحفوظ هو يقصد في القدر المعلق. نحن قلنا أيضا كلمة اللوح المحفوظ يعني مهمة، لأن كل شيء في اللوح المحفوظ، القرآن، الإنجيل، التوراة، كتاب الأقضية المطلقة، كتاب الأقضية المقيدة، كل شيء في اللوح المحفوظ. لكن هو درجوا على أن يقولوا في اللوح المحفوظ يعني في القدر المحتوم، القدر الذي، لذلك أنا أبينها أقول القدر المحتوم، القدر الذي أمرنا من أركان الإيمان ستة أمرنا بالإيمان به، هذا ليس فيه تقدير. هو الآن يقول في غير هذا القدر مقبول، لكن في هذا ما نقبل أن يقال أن فيه محفوظ، لأنه في قدح عظيم في علم الله عز وجل. وأما قال حفظه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر، أخرجه الترمذي وحسنه وهو في السلسلة الصحيحة الألباني، فلا يدل على تغيير ما في اللوح المحفوظ، وإنما يدل على أن الله قدر السلامة من الشرور وقدر أسبابا لتلك السلامة. والمعنى أن الله دفع عن العبد شرا، وذلك مقدر بسبب يفعله وهو الدعاء، وهو موافق الحكم المطلق. يتكلم عن قدر المحتوم، أعطاه كذا بناء على كذا، فهذا موافق للقدر المطلق، أعطاه كذا بناء على كذا. وكذلك قدر أن يطول عمر الإنسان، وقدر أن يحصل منه سبب لذلك وهو البر وصلة الرحم، فالأسباب والمسببات كلها بقضاء الله وقدره. وكذلك يقال في قوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، رواه البخاري ومسلم. وأجل كل إنسان مقدر في اللوح المحفوظ، يعني في القدر المحتوم، دائما عنده اللوح المحفوظ في القدر المحتوم، لا يتقدم عنه ولا يتأخر، كما قال الله عز وجل: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وقال تعالى: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وكل من مات أو قتل فهو بأجله، ولا يقال كما قالت المعتزلة: إن المقتول قطع عليه أجله، وإنه لو لم يقتل لعاش إلى أجل آخر. فإن كل إنسان قدر الله له أجلا واحدا، وقدر لهذا الأجل أسبابا، فهذا يموت بالمرض، وهذا يموت بالغرق، وهذا يموت بالقتل، وهكذا. انتهى من شرح سنن أبي داود. طبعا لن يعني نستطيع أن نفهم من كلام الشيخ العباد ما فهمناه من الشرح الماضي، وهو التدافع بين الأقضية، وأن في القضاء المطلق أن الدعاء يرد القضاء، وأن الله يعلم أنه سيفعل معصية وسيحصل منه دعاء أو من والدته أو من قريب له، وأن الله قدر له محصلة ذلك. لكن نفهم أن هناك أقدار متدافعة، وأنها مكتوب في اللوح المحفوظ السبب وكل شيء، ونفهم أيضا أن القدر المحتوم الذي هو أركان الإيمان ستة ليس فيه أبدا التغيير والتبديل. الآن ستأتينا الفوائد، نخرج الفائدة بعد هذا يعني النقول وبعض هذا الشرح والأمثلة إلى فوائد تريح القلب بإذن الله. بإذن الله. سن الله عليه. قلتم حفظكم الله: من فوائد التفريق بين القضاء والقدر المطلق والقضاء والقدر المقيد، أولا زوال الإشكال في فهم النصوص التي ورد فيها المحو والإثبات في المقادير أو التدافع بينها، ورد الدعاء القضاء، وأن ذلك يكون في القضاء والقدر المطلق، وهي الحكم التي شاء الله أن يعامل بها عباده وبينها في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة رحمه الله أنها في كتاب. ثانيا معرفة أن القدر الذي رفعت عنه الأقلام وجفت الصحف والذي الإيمان به من أركان الإيمان الستة لا محو فيه ولا تغيير ولا تعديل ولا تبديل، وإنما يخلقه الله عز وجل إذا حانت آجال تلك المقادير خلقا، اكتبوا خلقا موافقا للقدر السابق، خلقا موافقا للقدر السابق يخلقه إذا حان كما قال. وكان أمر الله، أمر الله ما هو؟ إيه قدر المقدور، بس ما هو أمر الله؟ تابعوا هذه سنأخذ فيها في دراسة قدر أمر الله، هذا سنأخذ فيه عدة صفحات وعدة مباحث مهم جدا. أمر الله وكلامه فعل أمر، قوله كن هذا أمر فعل أمر. وكان أمر الله كما قال: وما أمرنا إلا واحدة كن، واحدة بس كن فيكون. وكان أمر الله إذا قال شيء كن فإنه يكون موافقا للقدر المقدور الذي سبق تقديره وحكم تقديره. إذن أمر الله للشيء كن، ها؟ وما إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا قال كن كان قدرا مقدورا موافقا للقدر السابق، ها؟ ما يكون في شيء يعني مستأنف أو ما سبقت به المقادير، ما يخلق شيء ما سبقت به المقادير. سم الله عليك. يعني الإيمان بالقدر يشمل الاثنين، بس هنا قلتم أن القدر الذي أنا طبعتها يا شيخ، أريد أن تقرأها جيد. يعني الإيمان الستة مع أوراق، يعني نحن الآن ما زلنا في المعاني اللغوي والشرعي، وخذنا فيها عدة صفحات، بينما لما درسنا نحن قدر على طول قال الشيخ القدر مع قدر، قدر يقدر وقدر انتهى. ما ولا يمكن ولا عشر دقائق. لا، المعاني اللغوية هي الأساس، نحن نأسس على المعاني اللغوية، ها؟ باللسان العربي مبين، عرفت اللسان العربي المبين بان لك كل شيء تبني عليه، لذلك لا تستهينوا بالمعاني اللغوية. صلى الله عليه. ثالثا أن يعلم المسلم أنه يؤسس لحياته بعمله، فإما أن يجلب لنفسه الخير والسعادة والحياة الطيبة بسلوكه الصراط المستقيم وفعل الأمور التي بيّن الله عز وجل في الأقضية المطلقة أنه يجازي بها الخير والإحسان ويتولى أهلها في الدنيا والآخرة، قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أو يجلب لنفسه الشر والشقاوة والحياة التعيسة بسلوكه سبل الضلال وفعل الأمور التي بيّن الله عز وجل في الأقضية المطلقة أنه يجازي بها السوء ويحارب أهلها ويعاقبهم في الدنيا والآخرة، قال تعالى: من يعمل سوءا يجز به. قال انتهى. نعم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فبين صلى الله عليه وسلم أن تقدم العلم والكتاب بالسعيد والشقي لا ينافي أن تكون سعادة هذا بالأعمال الصالحة وشقاوة هذا بالأعمال السيئة، فإنه سبحانه يعلم الأمور على ما هي عليه. انتبه على الكلمة هذه، أنا باكم تركزون على كلمة يعمل الأمور على ما هي عليه، يعمل الأمور، وأنا عبارتي أيضا ركزوا عليها، وهي أن الله يعطيه محصلة عملي محصلة، مجمل عملي محصلة، كل ما كان ما علم الله عز وجل من عمله يعطيه محصلة ذلك. وهكذا نفس الأمور ما عليه، علم الأمور على ما هي عليه فكتب له قدرا مناسبا لما علمه من ما يجري منه أو له محصلة. نعم. قال شيخ الإسلام: فإنه سبحانه يعلم الأمور على ما هي عليه وكذلك يكتبها، فهو يعلم أن السعيد يسعد بالأعمال الصالحة والشقي يشقى بالأعمال السيئة، فمن كان سعيدا ييسر للأعمال الصالحة. ما معنى ييسر للأعمال الصالحة؟ يمكن. أي نعم يمكن، تيسير هنا بمعنى أنه لا يمنع. يعني لو جاء إنسان قال إيش في راشي، قال أروح أجيب عنب وأعصر وأصنع خمر، نية سيئة ونية خبيثة، خلاص هو الآن نوى نية خبيثة راح. لما قطف العنب هل قال له العنب لا لا لا لا ما أستطيع ما تقطفني أنا تصنع خمر ما أمكن، ولا يتيسر له؟ يتيسر يقطف عنب، عندي يعصر عنب يتيسر له، هذا معنى يسر، يعني يجد الأمور ميسرة ما يمنع منها. وكذلك الذي يريد الخير قال والله أخذ عنب سوي عصير، الناس طالعين من التراويح أسقيهم، مثل بعض الناس، بس بعض الناس يبيع عليهم، في أحد يبيع عمار عصير على المصلين فطيب هذا هو نفس الشيء، العنب ينقطف وينعصر ويصير عصير ميسر. لكن فيه نقطة هي التي نريد نفهمها، أن من أراد الخير أعانه الله، مع التيسير يعينه، هل هذا ظلم؟ لا، ما دام أراد الخير. يعني لو الناس إنسان حط هنا أتوبيس مثلا، قال اللي يبغى يزورني يركب أتوبيس، أعان الناس على زيارته لنا، هذا فعل طيب ولا لا؟ طيب أعانه. الذي ما يريد الخير هل يعان؟ أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ خلاص خلي اتركوا، كل يوم على شكلك نوليه ما تولى يمشي، بس يجد الأمور ميسرة. معنى التيسير إيش اللي عرفنا أن هذا معنى التيسير؟ الآية قال بعد ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، قال فأما من أعطى واتقى يسيره اليسر، نعم، وأما من بخل واستغنى يسيره اليسر، يعني يمكنه، معنى ينشر معنى يمكن. نعم. أحسن الله إليك. قال شيخ الإسلام: فمن كان سعيدا ييسر للأعمال الصالحة التي تقتضي السعادة، ومن كان شقيا ييسر للأعمال السيئة التي تقتضي الشقاوة، وكلاهما ميسر لما هذا معنى خلق. ميسر لما خلق له، ليس ميسر لما خلق له بمعنى أن الله اختار أعمال سيئة، قال فلان هذا اختار له هذه الأعمال واضطره إليها اضطرار ويموت ويدخل النار. نحن الآن نجتهد في هذا على أن نزيل هذا الفهم من الرؤوس، هو الذي حصل إشكالات والضلال في القدر بسببه. لا، ليس هذا، وسيأتينا كلام الخطابي وكلام العلماء، لا، معناه أن الله علم ما هم عاملون، يعني قدرهم على عملهم وعلم ما هم عاملون فكتب ويسر لهم وأعان الذي يريد الخير، هذا هو بس، ليس معناه أنه اضطرهم ليختار، ليس معنى القدر. هل هذا هو السبب الشيخ يعني القدرية وقعوا في النار؟ هذا سبب القدرية، سبب كل ضلال هي هذه الإشكالات التي نقف عندها الآن، ونريد إن شاء الله أن نخرج بفهم محكم متوافق مع الأدلة ومع فهم علماء أهل السنة لها. نحن لسنا ملزمين على فهم العوام، ولسنا ملزمين فهم المنحرفين، لكن نحن نمشي خطوة خطوة، لكن يعني فهم إن شاء الله واضح مستند إلى أدلة موجودة. صلى الله عليه. قلتم حفظكم الله: وقد تقدم ذكر أمثلة من النصوص التي فيها بيان أعمال العباد وما تقتضي حكمة الله أن يجازيهم به عليها عند الكلام على القضاء المطلق الشرعي. رابعا، تبين أهمية الدعاء وأنه يرد القضاء ويدفع السوء ويجلب الخير. قال ابن القيم رحمه الله: والدعاء من أنفع الأدوية وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيل في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. انتهى من الجواب الكافي. طيب أنا معكم الأوراق هذه، طبعا لا بد يأتي إشكالات، فترجع وتقرأ شوف الأمثلة، الأمثلة ضربناها من القرآن وأمثلة ضربناها من عندنا. اقرأ اقرأ اقرأ بهذا، اقرأ دائما، لأنك الآن ستنطلق من هذا انطلاق واضح. هذه أول خطوة الآن، ها، وأنا أسمي دروس القدر مفاتيح، كل هذا الآن مفتاح فتحنا به إشكالات، ها، أزلناه. كنت بسوي الكتاب مفاتيح الفكر إلى حل مسائل القدر، لكن قلنا سفر الأغر بس أحسن. مسألة التمكين، إذن يعني الفهم في المسألة أن الله يضل بعض الناس الكافر، أو هل هو الآن مثلا أنه يتركهم بدون هداية؟ يعني كيف نشرح هذا أنه يضل؟ لا، أنت افهم أولا، الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة لحكمة ولا بدون حكمة؟ خلقهم فالمدبرات أمرا يفعلون ما يؤمرون. إذن الملائكة خلقهم الله وجعل لهم وظيفة. طيب انتبه لهذا الكلام، أعدهم وأمدهم، يعني أعطاهم من القدرات الخلقية والبدنية والقدرات، أعدهم بها يستطيعون بها أن يفعلوا ما كلفوا به، صح؟ طيب إذا أمروا وقيل لهم اقتلعوا مدن المؤتفكات واقلبوها يستطيعون، هو قدرهم، هو قدرهم، قدرهم. طيب خلق النخلة لأي حكمة؟ تصنع البلاح والتمر، صح؟ والشوك، إذن جعل فيها قدرة على أن تفعل ذلك، تفعل ما خلقت من أجله، تفعل ما خلقت من أجله، فتمشي على ما أعطاها الله، أعدها وأمدها لتفعل ما خلقت له. طيب والإنسان خلق لحكمة، ما هي؟ إذن أعده وأمده بقدرات بدنية ونفسية تجعله يستطيع أن يفعل ما يؤمر به، فإذا قيل له صلي هو يستطيع. لكن الفرق بينه وبين الملائكة جزاك الله خير وبين النخل أنه هو، شوف انتبه، يستطيع أن يفعل أو لا يفعل، انتبه، هو العام قادر أن يفعل، بس قدره الله على أن يفعل ما أمر به، ثم أمده بالوحي، قيل له هذا لا تفعله، هذا يفعله، هذا يجلب لك طول العمر، هذا يجلب لك الخسارة، هذا يجلب لك عقوبة الله، تكون بهذا محاربا لله، علمه في القرآن، الآن خلاص. إذن هو الآن مقدر بدنيا، مقدر، الأسباب مسخرة له، الأسباب مسخرة له، أمده بالقرآن بيّن له، فهو إذن يعمل بما عنده من قدرة واختيار وما عنده من علم، السبيل واضح له، والله يعلم ما هو عامل في كل لحظة من الحياة، فكتب. نرجع إلى ما قلنا، إما أن يمكنه وإما لا يمكنه، إما كانه أعطاه ما يستحق هو يمشي في طريقه. سيأتينا مسألة مهمة، هل العلم صفة تأثير؟ هذه مسألة مهمة جدا، هل العلم صفة تأثير أو صفة انكشاف لا تأثير له؟ سنضرب أمثلة. إذن خلونا الآن على مهنة، الله يعلم ما هم عاملون وهو قدرهم على الفعل ويجازيهم ما يستحقون. ليس معنى القدر أبدا أنه اختار بكل أحد أعمالا اختيار بمحض الاختيار واضطرهم إليها اضطرار وقال هؤلاء يعملون بكذا ويدخلون النار وهؤلاء لا، قال هؤلاء للسعادة وهؤلاء للشقاوة، علم ما هؤلاء عاملون وعمل ما هؤلاء عاملون وإلى أي شيء ستنتهي حياتهم وكتب ذلك، وهم صائرون إلى علم الله، علم الله لا يمكن أن يكون فيه خطأ أو نسيان، هم صائرون سبق على الكتاب، يعني صدق عليه الكتاب. الشيخ الذي يظن يعني أنه أجبرهم على هذا أنه يفهم مثلا أضلهم الله وكذا بهذا الفهم، ولذلك أنه مجبر على ذلك لأنه الله أضلهم، كأنه يعني هذه المشكلة، موجودة عند كثير من الناس، كثير من العلم. هذه من أسباب الحالة الجبرية، هذا الجبر، هذا سبب من أسباب. إذا عرفت أن الشاعرة والماتريدية جبرية في هذا الباب، يعني خذ الآن ثلاثة أرباع من ينتسب الإسلام على هذا الفكر جبري. لكن الآن في كلمة أو يعني نشرح مفصل أضل الله بكلمة أخرى، نعم يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، يتمسكون بهذا. طيب نحن الآن سنصل إلى نتيجة لهذه النصوص. يضل الله من يشاء، وقال ويضل الله الظالمين، الظالمين جزاء على ظلمهم، ويهدي إليه من أنا. طيب هذه فسر هذا، من اهتدى هداه الله ومن ضل أضله الله وأرده. لازم نفهم، لا نصير هكذا. نحن نريد أن نؤلف بين الآيات، لا أن نضرب بعضها ببعض، نؤلف بينها وبعضها بالتفصيل يزيل إشكال بعض. بل طبع الله عليها بكفره فلما زاغوا أزاغ الله. فالذين اهتدوا، عندنا نصوص واضحة، فعل العبد دائما نركز في دراسة القدر والتوحيد بين تفريق بين فعل العبد وفعل الرب، وضربنا أمثلة كثيرة في القدر المطلق، فعل العبد كذا وفعل الرب كذا. ويقول ابن القيم قال لم يفعل ذلك بهم ابتداء، صحيح، لكن لما فعلوا كذا فعل بهم. هم هذه وردت عن ابن تيمية في قوله تعالى بل طبع الله، قالوا وقالوا قلوبنا غلف. لا هم احتجوا بفعل الله. يقول ابن تيمية كأنهم قالوا أنهم ولدوا مطبوعا على قلوبهم في أصل خلق، فجاء قال لا هم كغيرهم ولدوا على فطرة سوية، أو يقولون الله الذي طبع على قلوبنا. إذن ليش يطالبون بالإيمان؟ فجاء وقال بكفرهم لا، الطبع صحيح في عند الله، لأصل خلق هذا خطأ ليس بصحيح، لكن قال لا طيب بفعل الله، فهو طبع على قلوبنا خلاص هذا فعله. قال طبع الله ليس متقدم، بل تقدمه كفره، تقدم كفره وبني عليه طبع، قطع حجته. القرآن الكريم تكفل بيان كل شيء، لكن نتأمل نتدبر نجد يعني. وهذه كلمة قال الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، قال طلب العلم أنت لا تقلق من هؤلاء أصحاب العمائم وكلامهم، لا أنت معك سلاح، بس خلك معك سلاح، سلاحك القرآن هو يهديك. تأمل في القرآن، ارجع دائما للقرآن، ارجع تجد القرآن هو يدلك، هو يهديك، هو يعطيك الحجة، هو يدفعك. سلام الله. إذن عندي اختصار حين ما سؤلنا مثلا أو أخطأ بعض الناس فهم لماذا نعمل كل شيء يعني مقدر، فلنقول لا تستعجل، نحن ما وصلنا. هذه قضية كبيرة، هذه قضية كبيرة سندخل فيها بدرس مثل ما دخلنا بهذه سنة، ممكن ندخل أوكثر، سندخل فيها ونأتي بالنصوص وكلام الرسول وكلام الصحابة ورد الشبهة وبين العلماء والآيات المزيلة وكل شيء. سنذكر الأمثلة هذه، أن الله خلق الشجر وخلق الملائكة وقدرهم والعلم وكلام العلم، ونجد أنه زائل إشكال. نحن فهمنا القدر بمعنى أن الله علم ما هم عاملون، أول مرتبة من مراتب القدر ما هي العلم. إذا علم وكتب هل في ذلك إشكال؟ يعني هكذا نقول هذا القدر، نعم، معناه أنه علمه، نقول لا تعلم، نقول قدر بمعنى كتب، كتب يعني علم وكتب، يعرف ما هم عاملون في كل لحظة حياتهم وكتب ما هم عاملون، وهو قدرهم على الفعل أو على الترك، هو أعطاهم هذه القدرة، هم قادرون على أن يتركوا أو وهم قادرون على أن يعرفوا ما هو الحق وما هو الباطل، قدرهم. صلى الله عليه. شيخنا مثال هل يستقيم التمثيل به؟ يعني أن يكون مثل الأستاذ الذي يدرس تلاميذه فهو يعرف مستوياتهم. لا أنا أعطيك مثال أحد واضح من هذا، بس أنه أنا وصلنا إلى قول عندنا دكتور مصري كان يقول إذا سألوه بالبصر يعني ما يريد يعني أحد ينتقل الدرس، يقول استباق عجول، يعني أنك أنت تعجلت وأنا سأتي به، استباق عجول ثم يأتي به بعد ذلك يبرمجه في المحاضرة. وطالب أفريقي يقول يا شيخ، الشيخ يقول سباق عجول، ما الذي جاء بسباق العجول في المدرسة؟ أنا أضرب لك المثال وأنا أقول للطلاب يبسطون جدا. افرض أن هناك لصوص وضعوا خطة لسرقة متجر محل ذهب، خطة فلان يقوم بكذا والساعة الفلانية ونصف الليل، وضعوا خطة هم يعني رتبوها وعطوا كل واحد. وافرض أن الشرطة بطريق خاص عن طريق عرفوا الخطة تماما كاملة وكتبوها في محضر من محاضرين، هل معرفة الشرطة لخطة المجرمين وعلمهم بأنهم سيفعلون هل له تأثير في عملهم؟ أبدا، هم ماضون على خطتهم والشرطة ماضون على خطتهم. افرض الآن الشرطة كيف الآن اجتمعت الشرطة قالوا عرفنا، يتشاورون الآن كيف يعني نفرض عليه كيف. فمثلا رأوا في الأسماء وجدوا والله أنهم كلهم جدد وما لهم سوابق، فقالوا أحسن شيء نستدعيهم ونبين لهم أن عارفين وناخذ عن تعهدات ونؤدي. هذه حكمة ولا لا؟ حكمة. افرض كتبوا هذا خط، قال مثلا افرض انهم نظروا في الاسماء وجدوا ان فيهم ناس اهل سوابق وقالوا خلاص احسن شيء نتركهم حتى يكسروا المحل ويسطوا على الذهب ثم نقبض عليه. هنا نستطيع ان نقنع القاضي بان يقطع ايديه. لاني مرة انا رحت ألقي دروس في السجن عند الحرامية وقال لي مدير السجن بعضهم الآن 3 أو 4 مرات، قلت ليه ما تقطعون يده؟ قال نتمنى القاضي يحكم بقطع يده نعلقها بالعنبر. يقول هؤلاء القاضي يقول هذا انتهاب وليست بسرقة، لأنه يعني يسرقون من الحجاج اختلاس الدين ما يوجب قضية، يجلدونهم جلد. لكن فقال قالت الشرطة خلاص نتركهم. هذه حكمة ولا لا؟ انظر الآن حكم، ها الله سبحانه وتعالى أحكم بحكمه وله المثل. فإذا الشاهد، هل العلم صفة انكشاف أو صفة تأثير؟ هل علم الشرطة أثر على فعلهم؟ هل يقول أنتم تعرفون ليش أجل ليش خلونا نسرق؟ هل لهم أن يحتجوا؟ هل لهم أن يحتجوا بأنكم أجبرتمونا على السرقة؟ قال نحن ما أجبرنا، أنتم فعلتم باختياركم وخططتم وفعلتم، هذه يفعلوا وعلمنا بذلك لا تأثير له في فعله. يعني أمثلة بس تأتي في مواضيع. هذا الكتاب سيكون غزير بالأمثلة، وأنا يعني رسالتي في الدكتوراه في الأمثال، أحب الأمثال. ويعني تميزت فلسفة أفلاطون بأنه أصحاب المثل، وكذلك الغزالي، وهم أكثر الناس ضرر على يعني أقنعوا الناس بالشرك وأقنعوا الناس بالباطل بالأمثال، والله رد عليهم بأمثال عظيمة. قال وتلك الأمثال ضربوا الناس ولا يقبل الأمثال. هذه إذا وافقت الحق وأيدت الحق تزيل إشكالات كثيرة بإذن الله. ثابكم الله، جزاكم الله.